الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، إن كثير من حوادث القتل الذي تصير تعلق على القاعدة كشماعة، ولا شك أن بعض هذه الأعمال قامت بها القاعدة، ونحن من هذا المنبر ننصح شباب القاعدة أن قتل العسكريين لا يجوز كقتل المدنيين، لأن من ثبت دينه وعصمته بلا إله إلا الله بيقين لم يحل دمه ولا ماله ولا عرضه إلا بيقين، فمن كان فهؤلاء العسكريون هم ناطقون بالشهادتين عامتهم ومصلون وثبت إسلامهم بيقين، وهذا اليقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بمجرد الظن، وإن تلبس بناقض من نواقض الإسلام جهلا فإن رحمة الله الواسعة وعظمة هذا الدين وسماحة هذا الدين تعذر بالجهل، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة بالتأويل حينما أفشى سرا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وأعطى معلومات استخباراتية لقريش يخبرهم فيها بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. وحاطب بن أبي بلتعة بدري مسلم من أهل بدر، استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم دوافعه وعذره بتأويله ولم يكفره، مع أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد كفر، لأنه والى الكفار والمشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وقال صدق حاطب ولا تقول له إلا خيرا. حاطب وإن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام بموالاته الكفار، لكن الشرع من سماحته وعظمته ورحمة الله الواسعة أنه يعذر الإنسان إذا كان جاهلا، ويعذر الإنسان إذا كان متأولا، ويعذر الإنسان إذا كان مكرها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالأصل معاملة الناس بالرحمة، ورحمتي سبقت غضبي ووسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء. ثم لابد من إقامة الحجة والبلاغ المبين. العدو يمتلك القنوات الفضائية ونحن لا نمتلك إلا سيديات توزع على النخبة، لا يعرفون رسالتكم ولا يعرفون ماذا تريدون وما هي أهدافكم إلا ما قل وندر. أين البلاغ الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يدعو إلى الله ويقول للناس كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هذا الزمن هو زمن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وزمن استضعاف، وزمن الاستضعاف لا يجوز لنا أن نبدأ فيه جهاد الطلب، إنما جهاد الدفع، وجهاد الدفع قائم الآن في أماكنه المعروفة كسوريا وفلسطين والعراق وأفغانستان. ولذا أنصح شباب القاعدة بأن ينسحبوا إلى سوريا أو أفغانستان أو أي موقع جهادي في دفاع عن الأمة، لأن جهاد الطلب الآن في اليمن ليس وقته ومفاسده عظيمة وسيؤدي إلى قتل الأبرياء. ولذلك منع الله عز وجل نبيه من دخول مكة وهو رسول الله، منعه من دخول مكة يوم الحديبية وحبس ناقته حابس الفيل حينما قالوا خلأت القصواء، قال لم تخلأ وليس لها بخلق، أي غضبت، ولكن حبسها حابس الفيل. وبين الله الحكمة في منعه رسوله من دخول مكة والمؤمنين معه، لأنه ليس وقت قتال. من الأسباب وجود مؤمنين مختلطين بالكفار في مكة، وإلى هذا أشار القرآن العظيم بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي إثم. لو تزيلوا، أي تميز الكفار عن المسلمين، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالعمليات التي ستؤدي إلى قتل الأبرياء ولن تصل إلى العدو الحقيقي، فإن مفاسدها أعظم من مصالحها، وستؤدي إلى قتل الأبرياء واختلاط الأمور. هذا من الناحية الشرعية. حتى كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع قيام الحجة في زمنه وبلوغ العلم إلى الجميع، مع ذلك كان يتبين ويتثبت فيقول للسرايا في حروب الردة إذا لم تسمعوا أذانا فأغيروا، وإن سمعتم أذانا فاسألوهم لماذا منعوا الزكاة. كان يسألهم قبل الإغارة ويقيم عليهم الحجة مع قيامها، لأن اليقين لا يزول بظن، لا يزول إلا بيقين. وهذا الأثر أخرجه خليفة بن خياط بإسناد حسن في تاريخه. ولذا فهذا العمل في اليمن مفاسده أكثر من مصالحه، وليس وقته كما قلنا، ما زالت الأمة الإسلامية مستضعفة في مقابل العدو، في مقابل العدو وحلفائه الذين يمتلكون أقوى الأسلحة والإمكانات المادية. وليس علينا أن نستعجل، علينا أن نأخذ بالأسباب الشرعية، وهذا هو من الناحية الشرعية، من ناحية السياسة الشرعية أيضا. فليس كل من جاز قتله يقتل، أحيانا سياسة شرعية. فهذا عبد الله بن سلول رأس النفاق الذي أثبت القرآن ردته حينما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أثبت أنه قال هذه المقولة، ويعني بالأذل رسول الله وبالأعز نفسه. ومع تأكيد القرآن أنه قال هذه المقولة، ومع قول عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل له إنه لا يستحق القتل، هو يستحق القتل، ولكن سياسة شرعية. لا يجب أن يقتل، لا يجب أن يقتل. قال: يا عمر، كيف يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فإذا كانت هذه العمليات، لو فرضنا أنها جائزة شرعا، فهي سياسة غير جائزة، سياسة شرعية وليست السياسة الوضعية، لأن هذا يفقد المشروع الجهادي نظافته ونزاهته ويسيء سمعته، خصوصا حينما تقع الأخطاء ويقتل أناس أبرياء، على الأقل في نظر إخوانكم وفي نظر المسلمين. فلذلك يجب أن نراعي هذه المصالح، وأنصح شباب القاعدة أن ينسحبوا إلى أماكن القتال الحقيقية، وهو قتال دفع، لأن قتال الطلب لم يأتي بعد، وليس هذا وقته، كفلسطين أو سوريا أو العراق أو أفغانستان. ومن لم يستطع فعليه أن يكف يده، وعليه أن يقوم بالدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أسأل المولى جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.